نحو ما كان زيدا قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم كمان. ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهم. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد، ومنعه بعضهم. ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. لو جاء بكثير من العرب من العربية لا بأس، على دليل ما قال مزار أجاده أجاده فلان أجاده فلان أجاده بدون دليل، بدون دليل. وما سواه ناقص، والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي. منع سبق الخبر ليس، منع سبق الخبر ليس خبر يا شيخ ولا خبري؟ خبري تنوين منع سبق خبر ليس، خبر ليس أنا منور مسمار. لا منور منور على الإعراب، منور على الإعراب المعلق. يقول ليس قصد لفظه مفعول به لسبق، لسبق مفعول به لسبق، لأنه سبق خبر ليس خبر مضاف ليس مضاف إليه لسبق لخبر صفق خبر، الكلام على خبر خبر مضاف إليه إضافة المصدر إلى فاعله صفق خبر مضاف إليه خبر. كيف يا شيخ نطق البيت؟ صفق خبر ومنع سبق خبر ليس صفق خبر منور ليس هكذا فرد منور مفعول به لسبق. طيب وإذا أضيفت إلى ليس وإذا خبر ليس أبدا. طيب كيف معنى البيت يا شيخ؟ معنى البيت معنى البيت منع سبق خبر خبري ليس، هذا منع سبق سبق الخبر هذا ليس اختفي ما اختاره اختفي اختيرة منع اختيرة يعني منع ان تصدق اختفي نعم يعني المنع مختار هو المختار هو المختار نعم. ولكن بعضهم جعلوه واجب. طيب واللي أول يبنعه لا يجوز. الدليل الأول البيت اللي دوبنا عربنا توسط لا هذا توسط هذا يعني أن يتقدم تمام تمام يجوز هذا كمان أوجه يا شيخ منع سبق الخبر ليس الذي كان هذا الذي نقرأه ومن عمل سبق خبر ولكن أنا لساني على هذا التنين ومن عمل سبق خبر ليس الصوت هذا أظهر معناه معناه أظهر من التنوين لا تكسر من كمان كله عشان لا ينكسر الوزن لا ما ينكسر أكثر حال الله أخرى ومن عمل سبق خبر ليس الصوت أمس وذو تمام ما برفع يكتب وذو تمام الآن ذكر لكم ابن ماجه يعني أن الأفعال هذا النواطع القسم الأولى قسمين ناقص وتامل الآن ذكر أول ذكر الناقص من الأفعال وهو الذي يأخذ الاسم الخبر فكان وغيره وذو تمام ما بعرف ما بعرف وصاحب الطاق من افعال هذا الباب الذي يتصل بالمرفوع على المرفوع مثل قوله تبارك وتعالى لو كان في عسرتي فنظرة إلى ميثاق لو كان في عسرة كان هناك اكتفت بالمرفوع بالفاعل فقط بدون المنصوب لأنها تامة ما سواه ناقص والنقص وما سواه ما سوى المكتفي بالمرفوع عن المنصوب ناقص من نقصان هذا لازم تلف عنه في ليس ليس لا تكون إلا ناقص وزاد التي مضارع وزاد وفاتية كمان ليس ليس زال دائما كفي اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النفل عن سبويه فذهب فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها بقوله تعالى لكن إذا كان كمان ظرف جار ومجرور الآية التي استدلوا بها الموجودون ما في هذا الموجود لأن المعمول هناك ظرف وجار ومجرور والعرب يتوسعون إيش الظروف المجرورة ما لا يتوسعون في غيره لذلك قال إيش قال ابن هشام لا يفهم الآية التي في سورة في سورة ليت مصروف ألا يوم ياتي ليت مصروف عنه معمول مصروف نعم هذا ألا يوم يوم ايوه يوم ياتي يوم ظرف معمول مصروفا نعم مصروفا هو خبر ليس نعم آه ليس بالنفس نعم يوم هذا ليس في الآية ليس خبرا ليس ليس خبرا ليس ليس ما هو معمول ظرف متعلق بمصروف مصروف هذا هو خبر ليس طيب تقدم عليه تقدم يعني هذا موضوع استدلالهم؟ هذا استدلالهم ولكن هذا ما فيه دليل. ما في دليل طيب حتى يا شيخ ما ورد في القرآن تقدم الخبر؟ ما أبدا ما ورد طيب الوارد هو معمول نعم من ذلك طيب معمول كمان لو كان المعمول هذا غير ظرف فيه ساهي نعم هؤلاء إياكم ولكن هذا ما فيه لأن يعني العرب الظروف المجهورة يتوسعوا فيها ما لم يتوسعوا فيها معمول معمول معمول مصروف هؤلاء إياكم كانوا يعبدون نعم معمول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون هذا الذي نعم إياكم مفعول هذا الذي فيه دليل وأنا يجوز عليه لأن تقدم هناك معمول الخبر هنا على كان هؤلاء إياكم كانوا يعبدون ياهم هذا مفعول مقدم ليعبدون يعبدون الخبر وكان اي نعم انا سميته يا شيخ انا سميته هو هو ليس مصروفا هو مستقر ليس هو قوله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وبهذا استدل ليس يوم القيامه مصروفا عنهم ليس هو اليوم نعم يوم القيامة وبهذا ياتي فيه يوم القيامة ليس مصروفا وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل هذا هو الاستدلال لهم أنه قال لا يتقدم المعمول إلا في المكان الذي يجوز تقدم العامل هذا وجهة نظره هذا وجه الأخير. ولكن لو جاءوا بغير الدرس أما الآن نحن لا نأخذ بكلامه. وقوله وذو تمام إلى آخره معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلى قسمين، أحدهما ما يكون تاما وناقصا، والثاني ما لا يكون إلا ناقصا. والمراد بالتام ما يكتفي بمرفوعه، وبالناقص ما لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج معه إلى منصوب. وكل هذه الأفعال يجوز أن تستعمل تامة إلا فتئ وزال التي مضارعها يزال، التي مضارعها يزول فإنها تامة، نحو زالت الشمس. وليس فإنها لا تستعمل إلا ناقصة. ليس في اللسان العربي لا تستعمل إلا وهي ناقصة. ومثال التام قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي إن وجد ذو عسرة. وقوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. وين الخبر؟ وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وين الخبر؟ ما في خبر. هذه أفعال كلها تامة اتفق بالمشروع عن الموصوف عن ذلك تسمى تامة. سبحان يا شيخ المطلق سبح الله نزهوه عما لا يليق بجلاله وعظمته حين تمسون بخطة الذي تمسون بخطة وحين تصبح عدنا نجعله عاملا معمولا بالفعل لازم حفظه اذا كان طلب هذا بريد من بخطة لا يستمعان ابدا دائما منه. وكذلك معاذ الله أمسك سقي لك ورعي لا هذا تراعي وليالي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. اسمعوا القاعدة هذا كمان وليالي العامل معمول الخبر إلا إذا أتى إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر. العامل من عوامل هذا كان واخره لا يليها معمول الخبر لا يقع فعل العامل الا اذا اتى معمول الخبر هذا ظرفا او زال مجرورا. والظروف والمجرورات يتوسعون فيها ما لم توصل. وهذا لا يجوز ان تقول كان زيد كان طعامك زيد آخر طعامك هذا مفعول لآكل لكن الخبر كان وطعامك هذا ليس ظرفا ولا جار ومجرور. وأما إذا كان ظرفا أو جار ومجرور يجوز أن تقول كان عندك زيد جار كان عندك زيد جار أو مقيم عنده يعني أنه لا يجوز أن يلي كان وأخواتها معمول خبرها الذي ليس بظرف ولا جار ومجرور. وهذا يشمل حالين، أحدهما أن يتقدم معمول الخبر وحده على الاسم ويكون الخبر مؤخرا عن الاسم نحو كان طعامك زيد آكلا، وهذه ممتنعة عند البصريين وأجازها الكوفيون. الثاني أن يتقدم المعمول والخبر على الاسم ويتقدم المعمول على الخبر نحو كان طعامك آكلا زيد، وهي ممتنعة عند سيبويه وأجازها بعض البصريين. كلام سيبويه هو الصحيح؟ أعطينا ذلك عجازة لا أنا يقول كلام سيبويه منع كلام سيبويه المنع كله أنا ما أعترف إذا جاءنا بالدليل. وأما عطية عبدة هذا ليش لا تحتمل الشيخ عدم ذكر الدليل لا يعني عدم وجوده يا شيخ. لا نحن ما نكون أمثال عادية يا شيخ. هذه أمثال عادية. ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم ويخرج وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان أكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون، فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه، جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا، ومضمر الشان اسما إن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. ابن مالك قال لكم إذا جاءكم من إنسان العرب ما يوهمكم أن الممنوع وهو أن يبيع محمود خبري دون أن يكون جف ولا زار ومجور عاملا من عوامل هذا الباب قد جف المشكلة. هذا معنى ومضمر السعيد واللقاء مهم وما استبان انهم تم قدر اني معناه اني قدر كما رسال ثم قع اذا جاءت في انسان العرب ثم قع ما يهمك ان الذي ظهر لك انه ممنوع وهو أن يأتي أعمل الخبر العام بدون أن يكون ظرفا ولا جارما مثل قبل الصاعق فنافذ هدازونه حول بيوته بما كان إياه عصية وعبدة قد ضغط من الشأن في كان فلا يليها معمل يفصل بينهم وبين عطية بينهم وبين عطية وهذا ما في هذا الذي عليه الجمهور وكذلك البيت الثاني البيت الثاني فأصبح والنوى والنوى والنوى آلي معرض الواو هذا اسمها وين اسمها؟ اسمها الواو الواو نعم أو الجماعة وين خبرها؟ تامة تامة هذه تامة. ليش تقول تامة؟ لأنها اكتفت بالواو المرفوع. إذا ايش معناها؟ اكتفت بالمرفوع. لا إذا ما معناها؟ كيف يعني؟ أصبحوا دخلوا في الصباح في الصباح سبحان الله حين تمتون حين تبتون في المساء وحين تصبح هذا الشاهد ها؟ نعم والنوى النوى الواو الحالية النوى ايش عارف مبتدا طيب مرفوع بقدرة في ضمة مقدرة منع من ظهورها عالي عالي معرفة خبر مرفوع بضم مقدر منع من ظهورها الثقه معرسه عالي معرس وهو مضاف ومعرسه مضاف لا معرس هذا من اي الصيغ العربيه من اي الصيغ العربيه هلا هلا ولد من اي الصيغ العربيه معرسه نعم أنتم ما تسألون عن الخيار نعم. ما تسألون إلا عن الإعراب فقط وتظنون أن العربية بس تمت انتهت في الإعراب لازم تعرف هنا يعني الخيار الخيار العربية انتبه يوم هات يوم معرفه ماش معرفه ماش معرفه أعرف أنك ما تعرف أين أنت يا ولد؟ لا نعم هذا عرف التصريح صحيح أنه جل تعليق التصريح وصحيح معه لأن أنا شير الشيء لا لكن علمته ها لا أعرف هات يا ولد لا أولا غير تصريح هات يا ولد لو فتحت السين معرس في المكان يا شيخ معرس في المكان تكون معرسهم يا شيخ رجعنا اسم مكان تكون مفتوحة معرسهم مكان التعريف معرسي بس يا شيخ معرسي مو بالاضافة يعني بسبب الاضافة لكن نفصل الاضافة لانه نفصل الاضافة لانه الصيغة تنفع على هذا يا شيخ اسم مكان هذه حركة كم هذه الصيغة كسرة اسم مكان اسم مفعول ومصدر ميم اسم مفعول ميم لغير الثلاث باقي كمان مصدر هذا اللي نعرفه مصدر ميم زمان مصدر ميم اسم الزمان مكان المكان طول المكان وين البيت اللي يدل عليه؟ لم يتلف يدل عليه سوي لها ليله يا شيخ لا وقسمي مسؤول غير يجيب ثلاثة صوت منه لما مفعل او مفعل دعي اللي يقول مالك البيت هذا تاتي هذا قد يدخلني امور خلق واخرجني امور خلق مفعل هذا ثم المفعول المكان زمان واضح هذا ثلاثة امور تظنون ان العربية هي عرفة الصرف هذا هو اهم من العرب ايش بك؟ لسه الموضوع على الدليل كده الشاهد فيه وين الشاهد؟ لا وين الشاهد؟ انا قبل ان يؤذن خلاص هذا وليس لا وليس كيف وزوري استجاب بالبيت هذا؟ وليس كل النوى ان ليس لها لا كل النوى ليس عربي هذا خبرها خبره ليس ايوه خبره ليس هذا مفعول به لترك مقدم مفعول به لترك مقدم مفعول به لترك واضح جاءت في البيت هذا مال مهمة هذا وجه الاستجابة في البيت هذا جاءت مال مهمة كان معمول الخبر وهو كل النوى انه معمول مع مفعول لترك ولي العالم من العوام وهو بيت من غير ان يكون المعمول هذا ظرف ولا جار ممدد فلذلك قدر الجمهور المصريون قدروا بني مصر قدر بني مصر يا شيخ هذا ليه ما يكون دليل للكوبيين يا شيخ وعدم التقدير وعدم التقدير اولا لا لولا التقدير لفات كثير من التقدير كله لا اعلن ليس هو الشعب تلقي المساكين وكل النوى هذا التقرير الشأن وهذا هو الشعب هو اسمه كان هذا انا افهمكم القائد بعدين اختاروا استدعوا الخوف من هو الشبع الله أصحب فيها شاهد ما فيها شاهد في هذه الحالة وين المعمول وين معمول الخبر يا أخي هذا لا يرى ما هو فيها فأصبحوا أصبحوا في الآية هذه في الآية هذه خبر عن الاتباع عمل كان إن صاروا لا يرى إلا مساكنهم ثم لا يرى إلا مساكنهم فرصة أما هذه فأصبحوا ظنًا وأصبح هناك بمعنى دخلوا في الصباح لا لا ما هو لا يرى إلا مساكنهم هذا الخبر راجع التفاصيل تسمى ما تقول قالوا القواعد إن كان ما تبغون تلحنوا في تفسير الآية أنا قلت لكم ما يمكن ما يمكن تكون فاصل في الآية تامة ما يمكن أبدا هذا هذا ما هو ليس ليس لو إذا تجعل كمان لم تجعلها خبرا تجعل لا يرى إلا مساكنهم حال ولكن هذا خليه جميع حال على الصباح صاروا لا يرى إلا مساكنهم وهم هذا راجع للقمر وخلاف فأصبحوا من النبع هات الأول هات الأول أمشي يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشان وذلك نحو قوله فنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة بما كان بالذي كان الشأن عطية عودة هذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشان وهو اسم كان ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين إذا قرئ بالتاء المثناة من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان وعطية مبتدأ وعود خبره وإياهم مفعول عود والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشان فضمير الشان اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم هذا يعني القواعد التي تختص بها كان الزيادة قد تزاد كان بمصة الكلام أنا تارة تكون ناقصة وتارة تكون تامة وتارة تكون زائدة الآن دخلنا في الأصول الثانية وهو أنها تزال في حسن في وسط الكلام من شيء متلامس بمن فما وأكثر زيادتها بطيئة الماضي أنا ذرى زيادتها بصيغة المضارع زيادتها بصيغة المضارع نحو ما كان أصح علم من تقدم ما هذا التعجيل هي مبتدأ كان هذا ذل لأعمل له ما كان أصح هذا فعل ما التعجب فاعله دمه متكئ بما تكلمه هو علم هذا ما تعلم امس يا شيخ بعضهم يقول كان الزايده تامه يا شيخ نحن لا نقول اين فاعله امس وانسى كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت. وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره، نحو زيد كان قائم والفعل ومرفوعه، والفعل ومرفوعه نحو لم يوجد كان مثلك، والصلة والموصول نحو جاء الذي كان أكرمته، والصفة والموصوف مررت برجل كان قائما. لا مررت برجل كان قائما. أنا عندي كان قائما. وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف، وقد تزاد كان في حشو، وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزاد في غيره إلا سماعا. وقد سمعت زيادتها بين الفعل ومرفوعه كقولهم ولدت فاطمة بنت الفرش بالأنمارية الكملة من بني عبس لم يوجد كان أفضل منهم. لم يوجد كان أفضل منهم. لم يوجد كان أفضل منهم. هيعرف لم يوجد كان أفضل منهم. ايش وقت؟ ايش وقت؟ اذا ما استرخوا لها. وقتها. حقونتا زنب البني هذا اللي عليك العالم. هل يسمع؟ يبغى يريد يسمع. انا. لم يوجد. لم حرف جزم وحرف جزم وقلب.